أيها الإخوة الأحباب، والآن نستمع لطحنة رياض من بحار العلم مع فضيلة العالم الشيخ أبو طور الشحات السيد عجلان. والمسلمين السماوات والأرض إنه الله، هذه قصيدة Yeah. ثم صلى الله عليه وسلم فأول من لقيه وقلت أراد سمعنا